عليها نصيحة الوالد لأجل مقعده في البلد برغم الله يعطي الزكاة نصيحة له لعل تربه يمين ونكاه إلى الطوالب. Thank you.